إنا من الدرب أقبلنا نأمكم أنضاء شوق على أنضاء أسفاري، فقلما متعونا بالمناخ بكم حتى استقلت وقد شدت بأكواري، والصب لا بد أن يشكو صبابته إذا تبدل غير الدار بالدار.